سمير عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في الرواية التي قرأناها من البحار المجلد العاشر صفحة 170، وانتهينا إلى هذه العبارة الشريفة من احتجاجات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ولكن علم الله منهم حين ذرأهم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئا، فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة والمنزلة الرفيعة عنده. إذن هذه الرواية الشريفة تبين أنهم إنما صاروا كذلك لأنه علم منهم الإطاعة الكاملة التامة، وكما ورد في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. الله سبحانه وتعالى علم منه أنه يكون عبدا شكورا فأعطاه ما أعطاه. أحد الإخوة من حضار الدرس كان يشير إلى هذه الآية المباركة، يقول بأنه القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأنبياء ويفضل يبين بأنه فضل بعضهم على بعض، في ذيل الآية يقول: وهو أعلم بالشاكرين. وهو أعلم بالشاكرين، يقول الآية تريد أن تقول إنما فضلنا بعضهم على بعض مجزافا، لأننا نعلم من الأزل من هو أكثر شكرا لنا ومن هو أقل شكرا لنا، فمن كان أكثر شكرا لنا جعلناه هو المتقدم، ومن كان أقل شكرا لنا جعلناه وماذا؟ جعلناه المتأخر، وإلا مجزافا فضلنا بعض الأنبياء على بعض. على أي الأحوال، قال السائل: فأخبرني عن الله عز وجل. التفتوا للرواية، مطالب عجيبة غريبة أكو في الرواية، ولكنه رحمة الله على صدر المتألهين هو الذي فتح أعيننا على فهم هذه الروايات، وإلا لو لم تكن مباني هذا الحكيم المتألق تلميذ مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اطمئنوا بأنه نحن أيضا كنا نقرأ هذه الروايات متعبدين بها، يعني نقرأها للثواب لا أننا نقرأها للمعرفة ولازدياد المعرفة. ولكنه رحمة الله تعالى عليه حقق مجموعة من المباني الفلسفية، هذه المباني الفلسفية هي التي قام عليها أساس هذا الدين. أستاذنا وشيخنا المحقق الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى يرى ويقول مرارا أنه لولا مباني الحكمة المتعالية لما كان للمذهب أساس عقلي. الأساس العقلي إنما وجد ببركة هذا التلميذ، تلميذ هذه المدرسة، وهو صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. اطمئنوا أن صدر المتألهين ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بذلك التضرع الذي كان يتضرع فيه إلى الله. في المنقولات التاريخية أنه ذهب إلى الكعبة ماشيا لسبع مرات، من شيراز إلى الكعبة مشيا ذهابا وإيابا، وفي المرة السابعة قضى نحبه في البصرة وهو مدفون في البصرة. وكثير من العلماء أجهدوا أنفسهم لمعرفة قبر هذا الرجل، إلا أنهم لم يوفقوا لمعرفة قبره. هو يقول عن نفسه بأنه: عندما كنت معتكفا في قرية كهك من ضواحي قم، لعلها تبعد عن قم 40-50 كيلومتر، عندما كانت تعضل علي تشكل علي مسألة، كنت أأتي ماشيا إلى زيارة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، وكانت تحل لي هذه المشكلة. ويذكر مطالب تقول مسألة اتحاد العقل والعاقل والمعقول أن أفيض علي في عندما توسلت بالمعصومة سلام الله عليه في فلان يوم فلان زعى يوم الجمعة السنة الكذائية اليوم الكذائي ولي من العمر كذا من السنة، اطمئنوا بأنه أيضا لم يجلس في البيت وإن قرأ الكتب فقط، وإنما العبادة أوصلته إلى هذه إلى هذا المقام. هو قائل أيضا هذا المعنى: من دق باب الملكوت أوشك أن يفتح له. أي تصور بأنه إحنا وصلنا والطريق انسد على الذين بعدنا، لا لا مولانا، المعارف مولانا لا متناهية، كل من أخذ منها أخذ منها غرفة إن صح التعبير، وإلا فهي مفتوحة لكل طالب، مفتوحة لكل داق، ولكن بشرط أن تدق الباب. أما إذا لم تدق الباب فمن الواضح أنه لا يفتح لك على أي نحو. قال: فأخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق الخلق. هذه الأسئلة تكشف لنا عن حقيقة، وهي أن هذه الأسئلة كانت تشغل ذهن البشر، مو أنه إحنا وصلنا الآن إلى هذه الدرجات العلمية استطعنا أن نطرح هذه الأسئلة، لا أبدا، هذه كانت موجودة في زمن الإمام الصادق وموجودة زماننا وستبقى موجودة إلى قيام الساعة وموضع لذلك أيضا. كيف نخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا؟ قال عليه السلام: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب. في الوقت أي قيمة لعمله وأي قيمة لطاعته؟ لأن الطاعة إذن ما كانت فعلهم لو خلقهم هكذا، عن الجبر لو خلقهم هكذا لم تكن الطاعة فعلهم، فإذا لم تكن الطاعة فعلهم فلم تكن جنة ولا نار. إذا انقسامهم إلى جنة، بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، منشأه ماذا؟ منشأه أفعالهم. وهذا يبين لنا أن الجنة والنار في قوس النزول وفي قوس الصعود، في قوس الصعود بعد عندنا جنة ونار، لأنه بعد الفعل يوجد عندنا جنة ونار. ولكن خلق خلقا خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصونهم. وعلى أساس طاعتهم ومعصيتهم هيأ لهم كل أسباب طاعتهم ومعصيتهم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. وعلى أساس ما علم من طاعتهم ومن معصيتهم هيأ ماذا؟ هيأ لهذا ما هو مستعد له، وهيأ لذاك ما هو مستعد له. ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إياه العقاب. التفتوا جيدا، الإمام سلام الله عليه لا يقول وبطاعتهم يتفضل عليهم بالثواب، لا لا لا أبدا، ماذا يقول؟ ويستوجبون عليه الثواب. يعني صار شيء على الله واجب، نقول لا، يستطيع أن يمنعهم، ولكن أبت سنته إلا أن يثيب الطائع على طاعته وأن يعطي العاصي على معصيته. ومن هنا إن شاء الله تعالى عندما نريد أن نأخذ نتائج البحث ذاك الوقت، عندما نقول العدل إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له، سنقلبها نتوسع إلى معنى آخر، نقول إعطاء كل ذي حق ما هو حقه، لأن هذا بالاستعداد ماذا حصل له؟ حصل له حق عليه سبحانه ضمن النظام الذي هو وضعه أيضا، ها، مخارج هذا النظام. فلهذا تكون كلتا العبارتين تامة، إعطاء كل مستعد ما هو مستعد وإعطاء كل ذي حق ما هو حقه. بقرينة ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم إياه العقاب. قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله، والعمل الشر من العبد هو فعله. قال: العمل الصالح العبد يفعله والله به أمره، والعمل الشر العبد يفعله والله عنه نهى. جيداً. أنا الآن ما أريد أدخل البحث الفلسفي. إذن هذا الفعل منسوب إلينا حقيقة، نحن نوجد أفعالنا، مو نحن معد لإيجاد أفعالنا، لا لا أبدا، نحن نوجد أفعالنا، نحن نوجد أفعالنا، أنا موجد فعلي الخير وأنا موجد فعلي الشر. قال أليس فعله، التفت للإشكال جد دقيق، أليس فعله بالآلة التي ركبها فيه؟ قال نعم. قال ولكن بالآلة التي عمل بها الخير قدر بها على الشر. هذه الآلة كانت سمخ آلة هم يمكن أن يؤتى بها بالخير وأن يؤتى بها ماذا؟ بالشر. يعني جعلناه إما شاكرا وإما كفورا. احنا هذه الآلة لم تكن تعين له طريق واحد، هذه الآلة كانت سلاح يمكن أن يستعمله لطريق الخير ويمكن أن يستعمله لطريق الشر، ولكن من علم منه أنه يريد أن يستعمله في طريق الخير ماذا فعل له؟ هيأ له المقدمات. ومن علم منه أنه سيستعمله في طريق الشر ماذا فعل له؟ هيأ له المقدمات. قال فإلى العبد من الأمر شيء؟ قال ما نهاه الله عن شيء إلا وقد علم أنه يضيق تركه، ولا أمره بشيء إلا وقد علم أنه يستطيع فعله، لأنه ليس من صفته الجور والعبث والظلم وتكليف العباد ما لا يطيق. قال فمن خلقه الله كافرا يستطيع الإيمان، وله عليه بتركه الإيمان حجة. هذا الكافر اللي خلقه الله كافرا يستطيع الإيمان أو لا يستطيع؟ وإذا كفر لله عليه الحجة البالغة أو لا؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله خلق خلقه جميعا مسلمين، لم يخلق أحدا كافرا، هذا خلقهم جميعا مسلمين، يعني ركب في فطرتهم التوحيد، لم يخلق أحدا كافرا أبدا، لم يخلق أحدا كافرا، حتى أنه يستطيع الإيمان أو لا يستطيع الإيمان. لابد نعكس القضية، خلقهم مسلمين يستطيعون الكفر أو لا يستطيعون، أمرهم ونهاهم. التفتوا لها العبارة الجديدة، قال والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله العبد، وإلا مو شيء مخلوق. التفتوا للعبارة، والكفر اسم ما هو؟ يفعل يلحق الفعل عندما يفعله الإنسان. إذن الكفر في قوس النزول موجود وغير موجود؟ غير موجود في قوس النزول كفر، وغير موجود في قوس النزول إبليس وشيطان، ما موجود، لأن قوس النزول كله وجود وكله خير ولا يوجد فيه تزاحم. نعم، عندما نأتي إلى هذا العالم هذه الأفعال تتزاحم فيما بينها، يظهر هناك وجود اسمه إبليس، يظهر هناك شيء اسمه معصية، يظهر هناك شيء اسمه كفر. وإلا قبل هذا العالم يوجد عندنا كفر، معصية، إبليس، شر عندنا أو لا يوجد عندنا؟ والكفر اسم يلحق الفعل حين يفعله الفعل، حين يفعله العابد. ولم يخلق الله العابد حين خلقه كافرا، إنه إنما كفر من بعد أن بلغ وقتا لزمته الحجة من الله، فعرض عليه الحق فجحده، فبإنكار الحق صار كافرا. قال فيجوز أن يقدر على العبد الشر ويأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير أن يعمله ويعذبه عليه، هذا ممكن، هذا الجواز، الجواز الكلامي، هذا الفلسفي العقلي مو الجواز الشرعي أصلا، هذا يمكن، يمكن أن يفعل هكذا، وهو أن يقدر على العبد الشر في لوحه المحفوظ، في كتاب القضائي، في لو محو الإقبال، في الكتاب المبين، يقدر عليه ماذا؟ الشر، ومع ذلك يأمره بالخير وهو لا يستطيع الخير، وهو لا يستطيع الخير أن يعمله، ثم يعذبه عليه بعد ذلك. قال إن الله لا يليق بعدل إن ذلك لا يليق بعدل الله ورأسه. التفتوا جيدا، يعني الله كان قادرا على ذلك أو ليس بقادر؟ ها؟ قادر، بل قادر، ولكنه لم يفعل ذلك. لماذا؟ التفتوا ورأسته، لأنه من أسمائه الرؤوف، ومن هو رؤوف يقوم بهذا العمل أو لا يقوم بهذا العمل؟ لا يقوم بعدل. هذا الذي قلنا مرارا أن هذه أسماؤه هي التي تبين ماذا يفعل وماذا لا يفعل، أنه لا يليق بعدل الله ورأفته أن يقدر على العبد الشر ويريده منه، طبعا إرادة تكوينية، ثم يأمره بالإرادة التشريعية بما يعلم أنه لا يستطيع أخذه والانتزاع عما لا يقدر على تركه، ثم يعذبه على تركه على تركه أمره الذي علم أنه لا يستطيع أخذه. فالسؤال من الأسئلة التي تخطر على ذهن كثير من الأخوة، التفتوا اللي هي محل الكلام أيضا، قال فبماذا استحق الذين أغناهم وأوسع عليهم من رزقه الغنى والسعة، وبماذا استحق الفقراء التقتير والضيق؟ بعضهم جعلهم أغنياء وبعضهم جعلهم ماذا؟ فقراء. أنتم لا تستطيعون أن تقولوا لنا، التفتوا جيدا، لا تستطيعون أن تقولوا لنا من علم منهم أنه يريد أن يكون غنيا فجعله ماذا؟ غنيا، ومن علم منهم يريد أن يكون فقيرا فجعله فقيرا. هو أكو واحد في الدنيا يريد أن يكون فقيرا؟ ها؟ أكو هواي ناجر، هواي من الذين نراهم فقراء هم يريد. أحسن. الذين نراهم يريدون الغنى لا يريدون الفقر، فإذا جميعهم يريد الغنى، إذا كان ينبغي أن يهيئ لهم جميعا ماذا؟ وسائل الغنى، وسائل السحة. إذا ذاك جوابنا بعد يأتي هنا أو لا يأتي هنا، وهنا شوي فنقض يلزم على أحسنتم. التفتوا للأجوبة، الإمام سلام الله عليه يجيب بأجوبة ثلاث. قال اختبر الأغنياء بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم، والفقراء إنما منعهم لينظر كيف صبرهم. إذن هذا وجهه، وهو أنه في النتيجة الله سبحانه وتعالى أراد في هذا العالم غني وفقير أو لا أراد، عينه أو لم يعينه. يحسنتم، إذن الله سبحانه وتعالى لم يجعل البعض فقراء وبعضهم ماذا؟ أغنياء. بعضهم بطريق من الطرق صار غنيا، وبعضهم ماذا؟ لم تتوفر له الشرائط ولم يكن غني. نعم، إذا تسأل عن القضاء نقول نعم، الله قضى في هذا العالم أن يكون هناك غني وفقير. أما هذا غني وهذا فقير، هم قضى به أو لم يقض به؟ قدره. كيف قدره؟ ضمن النواميس الموجودة في عالم الطبيعة وفي عالم الشهادة. من سلك هذا الطريق يصل إلى الغنى، ومن سلك هذا الطريق يصل إلى الفقر. وهذا ضابط كلها، لا تتصوروا بأنه يتخلف أو يختلف أبدا. هسه من حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أنه لماذا جعل أصلا قضى في علمه أن يكون هناك غني وفقير؟ الإمام بيجاوب يجاوب له، يقول ماذا؟ أولا جعل الغنى والفقر، فالغنى للغني مسؤولية عن امتياز، مسؤولية، والفقر للفقير مسؤولية عن امتياز، مسؤولية. بينكم وبين الله أيهما أكثر مسؤولية؟ أصلا ما كنت بين الغنى وبين الفقر، لهذا في الروايات أنه يوم القيامة عندما يؤتى بالفقير فيراد أن يحاسب، يقول يرفع الفقير رأسه إلى الله، يقول أدخلوه الجنة. يقول ليش؟ قال لأنه يريد يقول لي بأنه ماذا أعطيتني حتى تحاسبه. أدخلوهم الجنة ولهم مزاجين وشاحدهم في الدنيا حتى نوقفهم هناك للحساب. بينك وبين الله لعشر سنوات، ها مو أكثر، ها لعشر سنوات، خمس سنوات اجمع لك المليارات، ثم هسه هذه حقوق هجقد، مسؤوليات هجقد، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ثم بعد ذلك من يموت هذه الأموال بيد من تقع، تقع بيد الخيرين، بيد الشريرين، وآلاف المسائل المسكين من المسؤول عنها؟ هذا اللي كانت عنده فقط من الناحية الاعتبارية منطيفة ورقة كاتبين بها يملكوا 100 مليون بالبنك، ومو يما مالاتك بالبنك، هذا يقول بالاسم مالاتك كذا، هاي اكو شيء اخر بيني وبينهم، ولا ياكل اكثر منك، ها يركب عندما يركب، يركب 5 سيارات ويركب سيارة، ما يركب 20 سيارة، عندما ياكل ياكل 5 أضعاف، عندما يجلس يجلس في 200 بيت طيجسي، وعندما يموت يسوي شنو الفرق؟ فرق امر الاعتباري، وهو انه هذا عنده باسم هكذا، وما انت ما عندك باسم هكذا. فلهذا في الرواية ان سليمان يدخل الجنة بعد الانبياء 400 عام، نبي معصوم ما عنده مشكلة، ولكن هو في حلالها حساب، لابد ان يحاسب، في النتيجة لهم الحساب. بس إذن بيننا وبين الله أن نصبر، أن نصبر أياما معدودة على الفقر، بس ما أقول الفقر، على ما نحتاج إليه، أفضل أم يكون هدفنا الهاهم التكاثر؟ أي منهما؟ شئت أم أبيت الإنسان يلهي بهذا المعنى، لا تقول لي بأنه لا يلهي، يلهي شاء أم أبى الإنسان، ومهما بلغ حتى الصادر الأول. تتصورون بأن هذه المشكلة هسه بعض كل بحسبه. فلهذا في الروايات عن أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به. من الواضح أنه عندما أنت تحصل على الحاجة اللي تحتاج إليها ويتقضي لك حاجات، الإمام كلام الله عليه يقول لا لا لا، استغناؤك عنه خير من استغنائك به. ومن هنا ذكر بعض أهل المعرفة: إنا أعطيناك الكوثر. خب تعلمون أن هذا الكوثر له معاني كثيرة، معاني كثيرة ذكرت في الروايات لها. بعض يقول هذا الكوثر يعني إنا أعطيناك نظرة الكثرة، وإلا لو لم نعطيك نظرة الكثرة لما استطعت أن تكون هنا. كوثر من الكثرة، وإذا لم يرى الكثرة خب لا يمكنه أن يعيش معنا أصلا. وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. هذا الاستغفار منشأه هاي الكثرة مو شيء آخر، لأنه تلهي هذه، تقول مولانا سبب كماله، يقول ما يخالف سببك، أدري أم كمالي من هنا، ولكنه تلهي في النتيجة، شئنا أم أبينا. العالم عالم الكثرة، العالم عالم الالتهاء والسلف. إذن أنت من حقك أن تسأل الله لماذا خلق غنيا وفقيرا، مو جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، لا لا، الله سبحانه وتعالى كما لم يجعل هذا كافرا هذا مؤمنا، لم يجعل هذا غنيا هذا فقيرا أبدا، وإنما ماذا؟ ها؟ خلق غنيا وخلق فقيرا. أما من يملأ هاي المواقع؟ هو ملأها أم بعد الظروف والشرائط والقوانين التي وضعها هي التي تملأ؟ ومن هنا الله خلق ذكرا وأنثى، يعني جعل هذا ذكر وجعل هذا أنثى، لو أراد في نظامه ذكر وأنثى، ها؟ أراد في نظامه ذكرا وأنثى، مو هذا ذكر وهذا أنثى. ومن هنا بعد ان تتحل هاي المشكله بانه انا ليه صرت رجال وذاك اللي تقول لي صرت مراه، والله سبحانه وتعالى ما جعل احد رجال واحد مراه ابدا، الله اوجد نظام، هذا النظام ان اجتمعت هذه الشرائط ينتج ماذا؟ ذكرت، وان اجتمعت هذه الشرائط ينتج ماذا؟ انت تريد الان بحمد الله من البحوث العلميه هواي تعيد، انت روح ابحث بانه تحصل على الذكورة أكثر للأنوثة، وممكن ولعل الإنسان أيضا يصل إلى. فلهذا تجدون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أراد أن يتزوج بعد الزهراء ماذا قال لأخي؟ ها؟ ماذا قال؟ بلي تلد له ولدتها الفحولة من العرق. إذن أنت تريد الطريقة الموجودة، وما قال بأنه احنا نروح ناخذ بيت واحدة هسه وان كانت منبتها منبت سوء ونقعد في البيت نشيل سوى مولانا. الهي اعطيني بيت واحد ابو الفضل عباس لما يطلع منه ابو الفضل عباس. بالاعجاز ممكن ها مو ممكن، ولكنه ليس البناء على انه كل شيء يكون بطريق الاعجاز والخارق للعادة. هذا طريق. فلهذا قال ثلاث اجوبة. الجواب الاول اختبر الاغنياء بما اعطاهم لينظر كيف شكرهم، والفقراء انما منعهم لينظر كيف صبرهم. التفتوا جيدا، مو هذا جعله غنيا وهذا فقيرا، ليس الخلط ووجه اخر. هذا وجه. اجل لقوم في حياتهم ولقوم اخر ليوم حاجتهم اليه. السياح السيد انت تريد عجل لك لهناك. فلهذا في الروايات بأنه يوم القيامة عندما يأتي البعض ويطالب الجواب يأتي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. حصل كنتوا تريدون من عندنا؟ هاي كناكم بابا انتظروا، هاي بالليل شلتوا ختم نسويكم على مطيناكم. قال ووجه آخر أنه عجل لقوم في حياتهم ولقوم آخر ليوم حاجتهم إليه. هذا الوجه الثالث، التفتوا جيدا محل شاهدنا محل كلامنا. ووجه آخر ما هو؟ قال أنه علم احتمال كل قوم فأعطاهم، وعلم عدم احتمال قوم فمنع. إذا تبين بعض الأحيان عندما يمنع الله ده يمنعنا. إذا هذا الذي قلنا لم يجعل غنيا لم يجعل فقيرا، التفتوا جيدا، هاي بنحو موجبة الكلية سالبة الكلية لو الجزئية جزئية. أحسنتم، يعني يعلم من هذا العبد أنه يريد الخير وهو يتصور أن خيره في الغنى، وهو يعلم أنه هذا الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. إذا العناية ومقتضى العناية أن يمنعه أو يعطيه، وإن كان يهيئ الأسباب ها، وإن كان يهيئ الأسباب كامل الأسباب تامة، ولكن يعطيه ويمنعه ها، يمنعه. لماذا يمنعه؟ يعلم أنه لا يحتملها، لا يحتمل هذه الدرجة من الغنى، لا يحتملها. إذا تبين شوفوا العلم الإلهي السابق كيف تهيئ الاستعدادات في إعطاء البعض ومنع البعض الآخر. وهذا هو محل شاهدنا، وهو أن الله سبحانه وتعالى على أساسه يهيئ ماذا؟ يهيئ هذه ويهيئ ويمنع أو يهيئ تلك، هذه للغنى وذلك للفقر. وعلم أنه علم احتمال كل قوم فأعطاهم على قدر احتمالهم. ثم الإمام سلام الله عليه نكون بصدد بيان الحكمة، قال ولو كان الخلق كلهم أغنياء لخربت الدنيا. من يشتغل بعض؟ أكو أحد بعد يشتغل بعضهم لبعض ولا يشتغل؟ اشتغال لأجل الحاجة، ولا إذا كلهم أغنياء كلهم أغوات رؤساء يصير. لخربت الدنيا وفسدت تدبير وصار أهلها إلى الفناء، ولكن جعل بعضهم لبعض عونا وجعل أسباب أرزاقهم في ضروب الأعمال وأنواع الصناعة، وضع نظاما، وذلك أدوم في البقاء وأصح في التدبير، نظام أحسن. ثم اختبر الأغنياء باستعطاف الفقراء، كل ذلك لطف ورحمة من الحكيم الذي لا يعاب تدبيره. بس احنا هذا المقدار نكتفي، وإلا الرواية هو طويلة ولذيذة أيضا. المقطع الذي بعدها هذا يقول فبما استحق الطفل الصغير ما يصيبه من الأوجاع والأمراض. ما عنده فت عمل شيء حتى يستحق هذه الأمور. الرواية طويلة، الإخوة اللي بدون راجعوها هنا في مجلد العاشر من البحار صفحة 170. ليه؟ إملاء شنو عم؟ هو هذا الإملاء يعني أنه كله، ولكن سنتركهم في يوم القيامة ونحاسبهم. نملي لهم يعني شنو؟ يعني نمهلهم يعني شنو؟ يعني نهيئ لهم كل ما يريد، نمدهم بما يريد. وإذا نمدهم بما يريدون يعني خرجوا عن قدرتنا وملكنا ولم يخرجوا لم يخرجوا يوم القيامة نحاسبهم إن الله يمهل ولا يهمل. المطلب الآخر الذي يؤيد ما كنا بصدد إثباته أيضا هذه الآية المباركة في المجلد 13 من الميزان صفحة 66. الآية في سورة الإسراء الآية في سورة الإسراء الآية 20 من سورة الإسراء كل النفس وربك محظورة. هذه كلا يريد أن يشمل من؟ يريد أن يشمل فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السحر، السعادة والشقاوة، الضلالة والفتان. شراب وشنو؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. هذه كلا كما قلت الآية هكذا نمد كلا كل من كان هذا وهذا وهو من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لا يوجد فيه أي منع من جهتنا لا يوجد أي منع إنما الكلام عين كل الكلام فتفهموا جيدا ومن جهتنا العطاء مصبوغ بلون أو لا لون له ها فيه مؤمن وكافر أو لا فيه عذب ومالح أو لا كل شيء لا يوجد فيه أنزل من السماء ماء حتى إذا بدأت هذا بدأ هذا الماء بالتلون تلونه من أين يأتي؟ يأتي من القوابل يأتي من الاستعدادات. تقول لي هذه الاستعدادات من أين أتت؟ أقول أتت من إرادتي. هذا السؤال الذي كان يطرح مرارا من قبل الإخوة بأنه سيدنا في النتيجة أنتم تقولون بأنه تختلف كذا باختلاف الاستعدادات. الاستعدادات من أين جاءت؟ الجواب الاستعدادات جاءت باختلاف إراداتهم. من أراد الطاعة هيأ له استعداد الطاعة ومن أراد المعصية هيأ له استعداد المعصية. من أراد الإيمان هيأ له استعداد الإيمان ومن أراد الكفر هيأ له استعداد الكفر. لهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 66 من المجلد 13 من الميزان يقول والله سبحانه وتعالى يمد الإنسان في أعماله سواء كان ممن يريد العاجلة أو الآخرة فإن جميع ما يتوقف العمل عليه في تحققه من العلم والإرادة والأدوات البدنية والقوى العمالة والمواد الخارجية التي يقع عليها العمل ويتصرف فيها العامل والأسباب والشرائط المربوطة بها كل ذلك أمور تكوينية لا صنع للإنسان فيها ولو فقد كلها أو بعضها لم يتحقق العمل ولكن كلها جعلها في خدمة من؟ في خدمة الإنسان حتى يعين لنفسه بكامل إرادته ومحض إرادته يعين طريقه ويسلك بطريقه إلى الجنة أو إلى النار. ومن هنا تنحل عندنا مشكلة أنه لماذا أن الله سبحانه وتعالى يدخل الناس إلى النار؟ هو الله يدخل الناس إلى النار؟ لو أنت أدخلت نفسك إلى النار؟ نعم أنت من حقك أن تسأل لماذا خلق نظاما فيه جنة ونار وهذا مرتبط بعد تكامل الإنسان لو لم يكن كذلك لكان النظام ناقص أما الله سبحانه وتعالى لم يدخل أحدا إلى الجنة أو إلى النار أنت أدخلت نفسك إلى الجنة وذاك أدخل نفسه إلى النار. والله سبحانه تعالى هو الذي يفيضها بفضله ويمد الإنسان بعطائه ولو انقطع منه العطاء انقطع من العامل عمله، وهذا واضح لأنه كل شيء له ملك السماوات والأرض. فأهل الدنيا في دنياهم وأهل الآخرة في آخرتهم يستمدون من عطائه تعالى، ولا يعود إليه سبحانه وتعالى في عطائه إلا الحمد الذي يعطيه نعمة على الإنسان أن يستعمله استعمالا حسنا في موضع يرتضيه ربه، وأما إذا فسق بعدم استعماله فيه وعرف الكلمة عن موضعها فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الله الثناء على جميل صنعه وله الفجة البالغ. وعلى هذا الأساس فقوله كلا أي كلا من الفريقين المعجل لهم والمشكور سعيهم نمد كلا نمد، إلى أن يقول ويستفاد من قوله هؤلاء وهؤلاء أي هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم. التفتوا لها المطلب، بما أن لكل منهما نعته الخاص به هو منشأه، الله لم يجعله مؤمنا أو لم يجعله كافرا، بفعله صار مؤمنا أو صار كافرا. ويقول المعنى إلى أن كل من الفريقين تحت التربية الإلهية، الله هذا يربيه وهذا يربيه، ويربي كل ماذا؟ بحسب ما يريد، لو بحسب ما يريد العبد بحسب ما يريد هو سبحانه وتعالى، لو بحسب ما يريد العبد، إذا رباه بحسب ما يريد هو سبحانه وتعالى له الثواب والعقاب وليس له ذلك، ليس له ذلك. إذن لابد أن يربيه بحسب ماذا؟ بحسب ما يريده العبد. ومن هنا يتضح قوله شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراني قتيلا، لماذا؟ لأنه علم من مشيتي أني أريد أن أكون شهيدا في طريقه، وإلا لو لم يعلم مني ذلك لما شاء لي ذلك. لماذا لم يشاء ذلك للإمام الصادق، للإمام الحسن، للإمام الباقر؟ لماذا لم يشاء ذلك؟ لم يشاء لأنه هم لم يشاءوا لأنفسهم، لم يشاءوا، نحن أيضا لم نشأ له. والآية المباركة التفتوا جيدا، قالت كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك، هاي الرب مرتبطة بأي عالم؟ بعالم الربوبية، بعالم التربية. فلهذا قال ربك التفات من التكلم من الغير إلى الغيبة، وقد كرر ذلك مرتين، والظاهر أن النكتة فيه الإشارة إلى أن إمدادهم من شؤون صفة الربوبية، ومقتضى صفة الربوبية أن يعطي كلا بحسب ما يريد أن يكون هو، هذا يريد أن يكون أكثرهم شكرا يعطيه ما يهيئه لأن يكون أكثرهم شكرا، وذاك يريد أن يكون أكثرهم ضرا، يريد أن يكون إبليس، الله ماذا يعطي؟ يهيئ له ما يكون به إبليس، وإلا الله سبحانه وتعالى عندما طلب إبليس الإمهال أمهلني إلى يوم يبعثه كان يستطيع أن يقبضه من الشهر، لكن لا، ما قبض، هو يريد ذلك حتى ماذا؟ حتى يزداد تكاملا في دركات الجحيم، الله هيئ له الأسباب لم يهيئ له الأسباب، هيئ له الأسباب بعد شنو سواله؟ هيئ له أنطاع علم الغيب لو ما أنطاع علم الغيب، أنطاع علم الغيب لأنه يريد، لأنه يريد إذا أعطى علم الغيب يريد أن يستعمل علم الغيب بدل من أن يتكامل في درجات الجنة، يريد أن يتكامل أين؟ في دركات الجحيم. قال علم الغيب ما أعطيك إياه، فلا موت أكل ماكو، قال له موت ماكو، بعد شنو تريد؟ شو تريد أنت؟ ماذا تريد لأداء عملك كما تريد؟ أنا أهيئ لك، لأن سنتي اقتضت ذلك أن كلا أهيئ له ما يريد كلا. إذا الآن التفت جيدا، إذن إذا وجدت الآن في نفسك أكوفة أمور لا تفهمها لا تعقلها لا تستطيع الوصول إليها، أطمئن أن سببها إرادتك، الله سبحانه وتعالى لم يهيئ لك لأكثر من ذلك. وإلا لو علم منك من الأزل أنك تريد لنفسك أكثر من ذلك لهيئ لك ذلك. أصلا هاي الاستعدادات اللي عندنا عملنا نستفيد منها فضاء عن الاستعدادات اللي ما عندنا، هاي الاستعدادات كثير من الاستعدادات احنا عندنا، لكن واقعا نستغل كل هاي الاستعدادات؟ لكن هذا يقول إنما كرر رب مرتين حتى يقول بأن مقتضى التربية الإلهية أن يعطي كلا بحسبه، يعني كلا بحسب ما يريد هو من نفسه. فهذا يريد لنفسه أن يكون الصادر الأول يجعله الصادر الأول، وهذا يريد لنفسه أن يكون إبليس يجعله إبليس. مقتضى الحكمة ومقتضى العدل الإلهي هو ذلك. قال وما كان عطاء ربك ممنوعا محظورا، فأهل الدنيا وأهل الآخرة مستمدون من عطائه، منعمون بنعمته، ممنونون بمنته. وفي الآية دلالة على أن العطاء الإلهي مطلق غير محدود بحد لمكان إطلاق العطاء ونفي الحظر في الآية، فما يوجد من التحديد والتقدير والمنع من شوهين باختلاف الموارد، فإنما هو من ناحية المستفيض وخصوص استعداده للاستفاضة أو فقدانه من رأس لا من ناحية المفيد. تقول هذه الاستعدادات هو خلقها؟ أقول نعم، لأنه علم منك أنك تريد أن تكون كذا فخلق الاستعداد المناسب لك ولوجوده. أصلا هذا مقتضى العدل الإلهي. هذه الآية المباركة. ومن هنا يتضح أيضا بأنه هذه الآية التي وردت في قوله تعالى في الميزان الجزء 16 من الميزان صفحة 312، هناك هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب الآية المباركة في سورة الأحزاب الآية 33، بسم الله، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. العلامة رحمة الله تعالى عليه في الصفحة 312 من هذا المجلد يقول هذا القول: فمن المتعين حمل إذهاب الرجس في الآية على العصمة، ويكون المراد بالتطهير في قوله ويطهركم تطهيرا إزالة أثر الرجس بإيراد ما يقابل الرجس. ما يقابل الرجس هو ماذا؟ الطهارة. ومن المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطل هو الاعتقاد الحق، فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد والعمل، تجهيزهم أصلا يهيئ لهم كل شيء، يجهزهم بكل ما يريدون. ويكون المراد بالإرادة أيضا غير الإرادة التشريعية، فتكون يا إرادة هذه الإرادة التكوينية تتخلف أو لا تتخلف؟ لا تتخلف. لما عرفت أن الإرادة التشريعية التي هي توجيه التكاليف إلى المكلف لا تلائم المقام أصلا، لا علاقة لها بالمقام. تقول سيدنا واضح لزم الجبر هنا، لأن الإرادة إذا كانت تكوينية بعد لا يتخلف، وإذا لم تتخلف يستطيع المعصوم أن يعصي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. وجدت بأنه أستاذنا حفظه الله السيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للتقي المقارن صفحة 150 من هذا الكتاب يقول: وقد يقال إن حملها على الإرادة التكوينية وإن دل على معنى العصمة لاستحالة تخلف المراد عن إرادته، إلا أن ذلك يجرنا إلى الالتزام بالجبر وسلبهم الإرادة فيما يصدر عنهم من أفعال، ما دامت الإرادة التكوينية هي المتحكمة في جميع تصرفاتهم، ونتيجة ذلك حرمانهم من الثواب لأنه وليد إرادة العبد، وهذا ما لا يمكن أن يلتزم به مدع الإمامة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يجيب في صفحة 151 يقول: وبناء على هذه النظرية، يعني بناء نظرية لا جبر ولا تفويض، يكون مفاد الآية: إن الله عز وجل لما علم أن إرادتهم تجري دائما على وفق ما شرعه لهم من أحكام، علم منهم أنهم لا يعصونه طرفة عين، علم منهم ذلك، أخبر عن علمه عنهم ماذا؟ أنهم لا يعصونه، فإذا لم يعصونه أراد منهم ذلك، أراد منهم لأنهم أرادوا لأنفسهم ذلك بحكم ما زودوا به من إمكانات ذاتية، إشارة إلى الاستعدادات، وهذه الاستعدادات أيضا منشأها ماذا؟ إرادتهم، طاعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم. التفت جيدا، ملتفت أنه أكو اكتساب، ولولا التربية ولولا بيت كبيت علي والزهراء سلام الله عليهما لم يكن يخرج منهما من هذا البيت أمثال الحسن والحسين. من الواضح أن خروج الحسن والحسين يستلزم ماذا؟ بالإضافة إلى ما زودوا من تلك الاستعدادات لابد أن توجد ماذا أيضا؟ ظروف أيضا وشرائط مساعدة على أن يصلوا إلى هذا المقام. على وفق مبادئ الإسلام، تربية حولتهم في سلوكهم إلى إسلام متجدد إلى آخره. هذا المطلب أيضا هنا موجود. النتيجة التي ننتهي إليها، وقد عندنا دقيقتين ثلاث، طبعا بعض الإخوة يرجعون إلى هذا المطلب كاملا في الميزان الجزء 11 صفحة 338 في قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هناك بعض الآية كاملا توضح، طبعا هذه النظرية لا توجد هناك، ولكن اختلاف الاستعدادات، نرجع اختلاف الفيض إلى اختلاف الاستعدادات، ونحن بحمد الله تعالى أرجعنا اختلاف الاستعدادات إلى ماذا؟ ها؟ إلى إرادة الإنسان. إذن لو سألنا سائل هذا السؤال: هل أن الله أوجد اختلاف الاستعداد في هذا العالم أم لا؟ نقول نعم، في القضاء الإلهي كان على ربك حتما مقضية أن هذا العالم عالم اختلاف الاستعدادات، هذا قضاء إلهي لا مرد له، ولكن هذه الاستعدادات، هذا الاستعداد أليف، هذا الاستعداد باء، هذا الاستعداد جيم، هذا الاستعداد دال، إلى ما شاء الله من الاستعدادات، هذه المواقع هو نلأها وعين أشخاصها أم لا؟ ها؟ لا، هو لم يملأها. من ملأها؟ أنا وأنت. إرادتي ملأت، جعلتني في هذا اللين، في هذا الخط، في هذا الاستعداد، في هذه النقطة. إذن السؤال على هذا الجواب، الجواب على هذا السؤال الذي ذكرناه، وهو أنه ما هو منشأ اختلاف الموجودات في عالمنا؟ ما هو منشأ الاختلاف؟ شققوا السؤال، قولوا: إن كان مرادكم أصل الاختلاف فمنشأه إرادة الله سبحانه وتعالى، الله أراد مثل هذا العالم، لماذا؟ ليختبر البعض، ليوصلهم إلى الكمال، ليعرف شكرهم، صبرهم، ليعرفوا نعمته، إلى آخره ما ذكرناه لكم. فأصل وجود الاختلاف تعلقت إرادته بذلك، وكان على ربك حتما مقضية، لأنه هو النظام الأحسن. إذا هذا فالجواب هو. أما أنا صرت في هذا الموقع، وصار موجود آخر في موقع آخر، وصار موجود في الموقع الأول، وصار موجود في الموقع الأخير، هذه هو عينها أم أنا عينتها؟ أنا عينتها. وحيث أنه يعلم من الكل أنهم ماذا يريدون لأنفسهم، فمن الأزل عين لهم ماذا؟ طرائقهم. ثم لطفا منه وعناية ورحمة عين طرائقهم، ولكن جعلها بنحو العلية التامة وبنحو الاقتضاء. جعلها بنحو الاقتضاء، يعني في كل آن آن يستطيع العبد ماذا؟ أن يرجع عن هذا الطريق الذي انتهى إليه إلى طريق آخر. المؤمن إلى الكفر، إلى الكفران، والكافر إلى الإيمان. في آن واحد، في آن واحد يمكن للإنسان أن ينقلب من هذا المسير إلى ذلك المسير. فلهذا ورد عندنا حط الأعمال. هذا حط الأعمال ماذا؟ يعني أنه مباشرة أنت تخرج من هذا الخط إلى خط آخر. فإذا خرجت من خط الإيمان إلى خط الكفر ماذا؟ ليحبطن عملك، انتهى كل شيء. وفي المقابل أيضا، إذا خرجت في آخر آن من آنات حياتك من الإيمان الكفر إلى الإيمان، وكم له مصداق في حياة الرسالة، هو من المسلمين من الكفار آمنوا ولم يصلوا صلاة واحدة، ذهبوا إلى المعركة واستشهدوا، آمن صباحا بحث ساعتين، آمن سأل أين الرسول، قالوا له في الجبهة، ذهب إلى الجبهة استشهد، ذهب إلى الجنة، خلصت القضية. أفضل إسلام هذا، ساعتين مولا ساعتين جنة. شوفوا هذا طريق، هذا طريق معنى أنه الاستعداد، هذه الاستعدادات وهذه الطرق بنحو الجبر، بنحو العلية التامة، وبنحو الاستعداد، بنحو المقتضي. فلهذا يبدل الله سيئاتهم ماذا؟ أصلا مو فقط أنه يمحو الله السيئات، بل ماذا؟ يبدل سيئاتهم حسنات. وفي الرواية هو يبدل حسناتهم إلى درجات. في بعض الأدعية مو فقط أنه يبدل يمحو السيئات، يمحو السيئات ويبدل السيئات حسنات، ثم ويجعل الحسنات ماذا؟ درجات. هذه كلها مفتوحة، مع أنه أنت بحسب الاستعداد واقع في لاين وفي خط الكفر، ولكنه مفتوح. فلهذا في الروايات بأنه إلى قبل حشرجة الصدر الطريق مفتوح لو مسدود. الطريق مفتوح إلى قبل أن يرى ذلك العالم وحقائق ذلك العالم، الطريق إلى التوبة مفتوح. والحمد لله رب العالمين.